أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا تكلمنا باب القدر باب يعني مهم وشرحنا عدة أشياء باختصار كل ما يجري في هذا العالم هو تحت تقدير الله الذي لا يتغير قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء أعمال العباد خيرها وشرها بتقدير الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي يخلق الأجسام والحركات والنوايا والسكنات كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا قلنا أهل السنة وسط ليس القدرية الذي الرسول قال عنهم مجوس هذه الأمة الذين ينفون القدر وليس الجبرية الذين ينفون أن العبد له مشيئة لا يجوز أن ننكر أن العبد له مشيئة العبد له مشيئة بدليل القرآن والحس المشاهدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين معناها لكم مشيئة ولكن مشيئتكم تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذن نحن عقيدتنا وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني نتبع القرآن والسنة هذا هو الوسط اتباع القرآن والسنة ليس ننفي القدر وليس ننكر أن العبد له مشيئة العبد له مشيئة تحت مشيئة الله فكثير ناس يسألون عند في بلاد المسلمين بعض الناس يقول لك سؤال يقولون العبد مخير أم مسير هذا لا يقال كلام لا معنى له هنا كلام الصحيح الموافق للعقل الموافق لدين الإسلام هو العبد مختار تحت مشيئة الله العبد له اختيار تحت مشيئة الله العبد له اختيار عندما الإنسان اختار الإسلام أو الكفر الإنسان يختار كل يوم يريد أن يفعل كذا يريد أن يلبس كذا يريد أن يأكل كذا إذن العبد له مشيئة تحت مشيئة الله العبد له مشيئة تحت مشيئة الله معناها فكر الإنسان نية الإنسان يخلقها الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم السلام إذن الله تعالى يغير يعني كما نقول في بلاد المسلمين سبحان الذي يغير ولا يتغير الله يغير في خلقه وهو لا يتغير سبحانه وتعالى Donc on résume ce qu'on a dit. On a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné toutes choses, donc y compris les actes des gens, que ce soit des actes de bien ou de mal. Ils sont sous la prédestination de Dieu, car tout instant, chaque chose est créée par Dieu. Chaque perception, que ce soit les corps, ou les caractéristiques des corps, à savoir la volonté, les sentiments, tout ça, c'est créé par Dieu. Donc les sunnites, ils sont au juste milieu. Donc ce n'est pas comme le Qadariya que le prophète il a déclaré mécréant, qui nie la prédestination, et ce n'est pas comme le Jabriya qui nie que l'être humain il a une volonté. On ne peut pas nier cela parce que c'est confirmé dans le Coran, et avec c'est-à-dire la perception, on voit bien que l'être humain, il a une volonté. Sauf que la volonté de l'être humain, donc elle est créée par Dieu. Elle est sous la volonté de Dieu, الله تعالى دي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين c'est-à-dire ils vont vouloir que ce que Allah veut le Seigneur des mondes. إذن وشرحنا عدة مرات مهم كذلك دعاء لا يرد القدر شيء إلا الدعاء هذا الحديث يعني ليس معنى الحديث ما قدره الله لك أنه سيتغير لا إنما بالدعاء الله سبحانه وتعالى يعني على في تفسير الدعاء كما في الدعاء القنوت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ما معناه معناها يعني أحفظنا من بعض المقدورات لأنه المصائب قدرها الله تصيب بعض الناس عندما تقول وقنا شر ما قضيت أي احمنا من بعض المصائب التي قدرت أن تصيب بعض الناس ليس معناه ما قدره الله لك يتغير هذا مستحيل رأينا حديث رواه ابن حبان إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار إذن معناها لا يكون إذا لا يقبل منه ذبل جبل أحد يعني صدقة لا تقبل منه لأنه يكون على عقيدة غير عقيدة الإسلام لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك لأنه كما نعلم الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لابد تعتقد كل ما أصابك مقدر عند الله مستحيل يجري في ملكه غير ما أراد وإلا لكان مغلوبا إذن يعني الدعاء يرد من القدر ما معناه يعني يحفظ من بعض المصائب وليس ما قدر لك يتغير مستحيلا وبعض الناس يرون قصة مكذوبة انتبهوا أو بعض الناس يقولون كذلك في البلاد يقول الله أراد يقولون الله أراد أن يخلق فلان ذكر ثم خلقه أنثى هذا كفر الذي يتغير مخلوق يحتاج لمن خصه هذا دليل عقلي يعني قاطع متحتم عقلا أن الذي يتغير يكون مخلوقا يحتاج لمن يغيره لهذا في بلاد المسلمين الناس اللي عاشت في بلاد المسلمين يعرفوا أنه عند المسلمين يقولون سبحان اللي غير وما يتغير سبحان الذي يغير ولا يتغير هذا مستحيل عقلي هذا دليل قاطع قال تعالى ما يبدل القول لدي وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام يعني سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة هو بعدة روايات منها قال سألت الله أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم ما يكونش حرب بين المسلمين فمنعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فأنه لا يرد الرسول دعاني ما يكونش حرب بين المسلمين لكن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قدر يكون حرب المسلمين بدأت بين معاوية وعلي كما تعلمون إذن لا ما قدره الله لا حتى دعوة نبي لا تغيره أفضل خلق دعا فلم يعطيه إذن عليه الصلاة والسلام دعا فقال فمنعنيها إذن هذا قواعد الإسلام فهناك قصص مكتوبة يقولون امرأة وهذا طبعا لهذا الصحابة رأينا في الأحاديث تعلموا الإيمان قبل القرآن تعلموا القواعد مش هيك يقبل أي قصة الإنسان يقولون أنه امرأة عقيم جاءت لموسى وقالت يا موسى أريد أدعو الله أن أكون لذرية فذهب موسى دعا الله فقال له الله لقد قدرنا أنه تحشر عقيمة فاليوم الثاني تدعو واليوم الثالث تدعو حتى يقولون عبد زعم جاء موسى وجدها عندها ولد، فقال كيف؟ فدعا الله، سأل الله بزعمهم، فقال يعني من كثرة دعائها على زعمهم الله غير. هذا الشرك واضح، كأنهم يقولون غلبت مشيئة الله، والله يقول والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، أين لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. Donc attention, on a dit Dieu ne change pas, sa volonté ne change pas. Il n'est pas permis de croire que Dieu a prédestiné une chose et quelqu'un il a demandé, Dieu change pour lui. Il y a des fausses histoires comme ça, ça s'appelle du shirk ça. Dire que Dieu a changé pour quelqu'un, c'est dire que quelqu'un, que Dieu, c'est prétendre que Dieu a été vaincu par quelqu'un. Et dans les, Allah dit dans le Coran, Wallahu ghalibun ala amrih, c'est-à-dire rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Donc ça c'est les bases de l'islam. Celui qui croit que Dieu change, ça c'est du shirk. C'est impossible que Dieu change parce que celui qui change, c'est une créature qui a besoin de qui le fait changer. Subhanallah yughayyir wa la yataghayyir. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Alhamdulillah Rabbil Alameen. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.